هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين لم يولدوا بعد، جزء من سلسلة ضوء في المجرة للكاتب أحمد تخيري العمري. أي شخص يموت في الفترة بين رمضانين في هذه الحالة سيكون مصيره مظلم جدا وتعسا جدا، لا ينسجم ذلك مع صفات المغفرة والكرم والرحمة التي اتفقنا أنها السبب في موسم التنزيلات الرمضانية. هناك خطأ في الموضوع، لنحاول مرة أخرى. عندما تزور متجرا ما فيحاول صاحبه أن يغرقك بلطفه ومودته ويبالغ في إكرامك فيحسم لك منا السعر ويبالغ في ذلك ويهديك قطعة من بضائعه مجانا ويجلب لك كرسيا لتستريح عليه وينادي على صبية ليجلب لك كوبا من الماء البارد، عندما يحدث ذلك فإن هذا السلوك سيجذبك ويغريك حتى لو كانت دوافعه مكشوفة. إنه يريدك أن تتبضع منه باستمرار، يريدك ألا تذهب إلى أحد سواه. لا مشكلة في ذلك ما دامت بضائعه جيدة وأسعاره متهاودة ومعاملته لطيفة، لن تذهب إلى أحد سواه بل ستدل الناس عليه. ذلك ما يحدث أيضا بدون تشبيه طبعا. وعندما يعطيك أحدهم هدية وأنت لا تكاد تعرفه فإن هدفه واضح طبعا، إنه يريدك أن تتعرف عليه، يريدك أن تقوي علاقتك به، يريد أن يلفت انتباهك إليه، يريد منك أن تحبه. لا تصدق أن هديته إليك مجانية، لا، ليس بالضرورة أنه يريد أن تردها إليه بهدية أخرى مادية، لكن يريد أن يجذبك إليه، أن يحببك فيه، يريد منك أن تذهب إليه. ذلك ما يحدث أيضا بدون تشبيه. الطعم في الصنارة، هذا هو، لأنه يريد منك أن تمشي إلى شبكته بخطى ثابتة، فإنه يضع لك الطعم في الصنارة في رمضان تحديدا. ومن ذاق الطعم عرف الطعم، ومن ذاق عرف، ومن عرف عرف. الطعم في الصنارة شهر واحد في السنة من أجل أن نعرف الطعم الذي من الممكن أن نتناوله طيلة السنة وبتسهيلات غير مسبوقة، من أجل أن نعرف ما سيفوتنا ما لم نغترف طيلة أيام السنة. إنه الاستدراج الجميل، إنه الفخ الرائع. سيقول لك عبدني الآن في هذا الشهر وأبواب الجنة مفتوحة من أجلك وأبواب النار أغلقت حتى لا تخيفك والشياطين قد صفدت حتى لا تشوش عليك. سأغفر لك كل ما عملت من ذنوب وأعتقك من النار وأدخلك الجنة وستطمع، بديهي أن تطمع. شهر واحد في السنة مقابل السنة كلها، بل وحتى العمر السابق كله، الصفقة مغرية بل شديدة الأغراء. ستقدم عليها بالتأكيد، وربما ستقول لنفسك أو لشيطانك المقلد بالأغلال: شهر واحد فقط ثم نعود كما كنا بالضبط، لن يتغير شيء بيننا، شهر واحد فقط أعبده ثم أعود لك. وفي هذا الشهر وعلى الرغم من اتفاقك مع الشيطان سيكون الطعم في السنارة في انتظارك، ويحدث كثيرا أن تذوق الطعم فيروح لك ويعجبك وتريد المزيد والمزيد، وتعلق السنارة. وإذا لم تعلق السنارة في رمضان فمتى يا ترى؟ نعم، رمضان فرصة عظيمة للتذوق، مناسبة لاستعراض لذائذ مختلفة وحلاوات متنوعة. إنه يجر رجله إليك، المغفرة فخ رائع، الأجر العظيم استدراج متقن. سنذهب إلى الفخ وأنت لا تدري بالضبط ما سيحدث بعدها، وفجأة سيعجبك الأمر وستتعلق به بالتدريج. وعندما ينتهي موسم التسهيلات الرمضانية ويهل هلال العيد، ستحاول أن تعود لاتفاقك مع الشيطان الذي فك أسره مع هلال العيد، لكن ستجد خيوطا وحبالا تشدك إلى الجهة المعاكسة. ستجد أن الأمر لم يعد أبدا كما كان قبلها. ستحس كما لو أن رمضان قد غير أقفالك، وعندما رجع الشيطان بمفاتيحه القديمة لم يستطع الدخول إليك. ستحس كما لو أن رمضان قد أسقطك في شبكة اصطادك بها وأنقذك من ذلك المستنقع الآسن الذي كنت قد غرقت فيه. الطعم في السنارة استدراج جميل وفخ رائع، ولماذا بالضبط يفعل ذلك؟ ها نحن ندور دورة واسعة ونعود لنقطة البداية نفسها، لأنه يحبك، لأنه يريدك أن تبادله الحب نفسه، لأنه يريد أن تذهب إليه. إنه يستطيع طبعا إن شاء أن يسلك على طريقه وأنت مكب على وجهك، لكنه يريدك أن تذهب إليه وأن تمشي سويا على صراط مستقيم. إنه يريدك أن تذهب أنت إليه بقدميك. ليس هذا ما يحدث بالضبط، لكنه ما يجب أن يحدث. إنه الهدف والحكمة من رمضان. رمضان ليس من أجل رمضان، رمضان من أجل بقية السنة. من ذاق عرف. ومن الأشياء التي يقدمها لنا رمضان لنتذوقها فنتعرفها ونختلف منها سواء في رمضان أو فيما بعده، الصلاة، وهو يقدمها لنتذوقها بطريقة عرضية جدا بحيث تبدو أنها غير مقصودا البتة، وهذا من تمام الاستدراج ومن روعة الفخ المنصوب بإحكام. رمضان كما هو معروف للعامة وللنظرة المتسرعة هو شهر الصيام، لكن الذي يحدث أن الاستدراج يكون نحو الفريضة الأخرى، الصلاة، ويحدث ذلك كما قلت بطريقة عرضية تماما، شكلها الظاهري أنها غير مقصودة. الناس، عامة الناس من أصحاب المعاصي والكبائر، أولئك الذين لا يصلون، سيجذبهم رمضان بفخه من الجهة التي تهمهم، المغفرة والعفو. إنهم يريدون أن يصفر العداد، عداد الذنوب والمعاصي، ورمضان فرصة فينتهزوها، ولا مشكلة في ذلك. سيصومون ولكن من أجل أن تستغل الفرصة تماما دون أن يترك مجالا لضياعها، فإنهم بالإضافة إلى صومهم سيصلون. صلاتهم هنا هي في الحقيقة من أجل الصيام. صلاتهم هنا هي بطريقة عرضية تماما غير مقصودة لذاتها، إنها من أجل رمضان، من أجل ألا يحبط رمضان، من أجل ألا تضيع الفرصة. سيصلون، إنه رمضان ولا ينفع صيامه دون الصلاة فيه. ورغم سذاجة النظرة وانتهازيتها الواضحة إلا أنها صحيحة إلى حد بعيد. لا ينفع شيء، ليس الصيام فقط من دون الصلاة. في هذا العالم كله، كل الأعمال التي يستطيع ابن آدم أن ينجزها ويتقنها ويحسن فيها، كل ما يمكن أن ينتج عنها من خير، من مساعدة للناس وتخفيف لآلامهم ومعاناتهم، كل ذلك مهما على شأنه ومكانته دنيويا سيكون في النهاية مثل جثة منتفخة لحيوان ناطق، إذا لم يكن هناك صلاة. الصلاة هي ذلك الحد الفاصل الذي لا حياد عنه، الذي لا مفر منه إذا لم تكن تريد لأعمالك أن تحبط لتصير مثل جثة حيوان ناطق. الصلاة هي ما لا غنى عنه، ما لا نقاش فيه، ما لا يمكن لمجادل أن يجادل فيه. ولذلك حتى أولئك الذين لا يصلون كسلا وهزلا وضياعا وتخبطا، فإنهم عندما تحق الحقيقة ويضعون أنفسهم على المحك ويصيمون رمضان طمعا في موسم المغفرة، فإنهم يصلون في إقرار عملي منهم بأنه لا ينفع شيء من دون الصلاة. إنه الاستدراج، إنه الفخ المنصوب بإحكام. رمضان ليس من أجل الصيام، إنه قبل ذلك من أجل الصلاة. يقودك إقرارك العملي الذي لم تخبر نفسك به، الذي مفاده أن لا شيء ينفع من دون الصلاة، إلى أن تؤدي 5 صلوات كل يوم لمدة شهر كامل. ذلك معناه أنك ستؤدي أكثر من 500 ركعة من أجل صيام 30 يوما. 500 ركعة، ويعني ذلك 1000 سجدة. لا أستطيع هنا إلا أن أقف، يجب أن أقف، لا بد أن أقف. عندما تسجد له 1000 مرة، عندما تضع رأسك أكرم وأهم ما عندك في الأرض من أجله، عندما تنزل بطولك وعرضك وكل كرامتك وكل اعتزازك بنفسك وتذهب إليه هناك في المكان الأقرب، 1000 مرة ستنزل إليه، ستتركك تكبرك وكبرياءك وأوهامك ومشاعر النقص في داخلك التي تجعلك مثل ديك منفوخ. 1000 مرة ستتذلل إليه وتطلب منه وتنزل هناك لتدخل عليه. 1000 مرة ستكرر اسمه وتسبحه وتمجده وتنزهه وتمدحه بمختلف الأسماء والصفات التي يمتلكها. حتى لو لم تكن تقصد شيئا من ذلك كله، حتى لو لم تكن تفقه ما تقول، حتى لو كنت تصلي فقط من أجل الصوم، بعد 1000 مرة لا بد أن يترك ذلك أثرا في قلبك. بعد 1000 مرة، وحتى لو لم تكن تقصد شيئا، لا بد أن تترسب في داخلك مشاعر وأحاسيس ما كانت في بالك في أول يوم من رمضان، يوم بدأت بالصلاة من أجل رمضان فقط. لكن بعد 1000 مرة، وكما لو كان الأمر أشبه بالتنويم المغناطيسي، لقد بدأت تحب ذلك. حتى لو كان الأمر لا يزال ثقيلا على نفسك، لقد بدأت تتعود ذلك. أترى؟ إنه الاستدراج الجميل والفخ الرائع، إنه الطعم في السنارة. لا يحدث ذلك على الدوام، لكنه الشيء الذي يجب أن يحدث. الناس الذين يسكنون بالقرب من الأنهار على شواطئها المباشرة تحديدا، تنشأ بينهم وبينها علاقة خاصة من نوع مميز جدا. بالتدريج ومن دون أي إعلان صاخب عن ذلك، يصير النهر واحدا من أعز أصدقائهم، بل ربما أعزهم إطلاقا، حتى دون أن يدركوا ذلك أو يموهوا بشكل واضح. الذين يعيشون على النهر، الذين يتفهمون ذلك، وزوارهم الذين يقيمون بينهم بشكل دوري، كما قضيت شطرا من صفري، يعرفون ذلك ويميزونه. فالنهر يكون دوما هناك بالنسبة إلى هؤلاء، إنه يصبح عليهم وهم يصبحون عليه، يتناول معهم إفطارهم ويشاركهم في خبزهم، ويتناول معهم الشاي وأحيانا القهوة، يسمع لهمومهم ومشاكلهم ويساهم في التخفيف من حساراتهم، ويساعدهم بصمته الدائم والمستمر على أن يتكلموا ويخففوا من الأثقال التي في صدورهم والتي لا يستطيعون أن يكشفوها. إنه هناك صديق الأرامل والعجائز والأطفال وأحيانا العشاق. إنه يهيج فيهم ذكرياتهم رغم أنه لا يتكلم قط، ثم يسكنها بسكونه، ومن ثم يمضي رغم أنه يظل موجودا هناك. لا، ليس كابن عمه الأكبر منه، البحر. البحر مختلف، هياج وغضب، ثورة وعظمة، مد وجسر، حياة وموت. أما النهر فهو وديع وهادئ، يكاد أن يكون مسالما جدا، لا يكاد يستطيع أن يؤذي أحدا. إنه صديق عزيز يربت على كتفك ويواسيك، ويأتي لك بكوب من الماء عندما تشرق بالبكاء أمامه. عظمة الله وقدرته وجبروته تتجلى ربما في البحر أكثر، لكن لطفه ورحمته وحكمته تتجلى في النهر بشكل واضح. يذكرك النهر بأساسيات مهمة في الحياة، كل نقطة فيه لا تشبه نقطة أخرى، ومع ذلك فهي متماثلة معها تماما بشكل أو بآخر. كل نقطة فيه تمضي إلى غير رجعة، مثل الزمن ينفلت من بين أصابعك ولا يعود أبدا. أبدا. كل نقطة فيه تذكر أن الحياة تظل مستمرة وسوف تظل مستمرة رغم الأحزان، رغم الأوهام، رغم الخذلان. يذكر النهر بالصبر، إنه يظل صبورا هادئا يمضي في طريقه، أحيانا كثيرا حزينا وأحيانا قويا متينا، لكنه يمضي على كل حال مثل الحياة. النهر لا يبهر كثيرا عند النظرة الأولى مثل البحر، لكنه يتسلل إلى داخلك بهدوء وبالتدريج. المشاهير في مختلف المجالات سيبهرك بالتأكيد عندما تراهم للمرة الأولى أكثر بكثير مما انبهرت بصديقك المقرب يوم رأيته أول مرة، لكن صديقك هذا دخل قلبك أكثر واقترب منك أكثر وأحببته كتحصيل حاصل أكثر. كذلك النهر، العلاقة معه لا تكون حبا جارفا من النظرة الأولى، بل تكون علاقة ود عميقة تبنى عبر تراكم السنين، مثل علاقتك بجار العمر وأهله. إنك لن تتنبه لأهميتهم في حياتك في تفاصيلها اليومية، لكنهم إذا انتقلوا فإنك ستكتئب، حتى بيتك شكله سيتغير، وجيران النهر كذلك. النهر يدخل في تفاصيل حياتهم وسلوكياتهم سواء وعوا ذلك أم لم يعوه. إنهم يدمنون عليه دون أن يفهموا كنة هذا الإدمان. أعرف شخصيا أناسا من جيران النهر سيموتون حتما إن أخذوا النهر منهم. لقد تحولوا بالتدريج إلى كائنات برمائية، مخلوقات نهرية. النهر ليس جار عمرهم فقط، ولا أعز أصدقائهم، ولا بيئانهم، ولا الخلفية التي تجري فيها أحداثهم، ولا أعز أصدقائهم، ولا بيئتهم، ولا الخلفية التي تجري فيها أحداث حياتهم فحسب، ولكنه صار جزءا من ذواتهم، جزءا من كيانهم. ستقول جميل ومؤثر، لكن ما علاقة ذلك كله بموضوعنا؟ صحيح، كنت أن أنسى، كتبت عن ذلك كله لأنه ذكرني بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه: ذاك الذي لا يكذب أبدا مثل الصلوات الخمس في اليوم والليلة، مثل نهر جار عذب بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ والتشبيه صحيح إلى درجة الإعجاز، فعلاقتنا بالصلوات الخمس اليومية تشبه علاقة النهر بجيران عمره، لا حب جارف صاعق من النظرة الأولى، ولكن علاقة ود ومودة ورحمة يزيدها الزمن متانة وقوة وحكمة. لو قلت لك أو لأي أحد، أو لو أن أحدا قال لأي أحد أن الخشوع سيكون هناك منذ الركعة الأولى التي تؤديها له سبحانه وتعالى، لكان ذلك كذبا مفضوحا لا يصدقه أحد. لو قلت لك أو لأي أحد أن التعلق بالصلاة سيأتي منذ اليوم الأول الذي تصلي فيه، وأن التلذذ بحلاوة الصلاة سيكون منذ اليوم الأول والركعة الأولى، فإن ذلك سيكون من قبيل المبالغات الإنشائية التي لن تسمن ولن تغني من جوع. ربما في الحج هناك شيء كهذا، على ما يقولون يا رب أوعدنا معا بإذنه تعالى. في الحج ذلك الخشوع الجارف الذي يتأتى فجأة من النظرة الأولى، تنهمر الدموع وتتدفق المشاعر، ويسري التيار الكهربائي الصاعق في الأعصاب منذ النظرة الأولى. لكن في الصلاة لا، هناك في البداية التعود والاضطرار، ثم الاستبار عليها، ثم السكون والهدوء، ثم الطمأنينة والراحة، ثم ذلك الحب العميق والمودة الصادقة للنهر الذي يمر أمام بيتك وتغتسل فيه خمس مرات كل يوم. لو أخذ منك النهر من سيأتيك بماء معين؟ طبعا قد ينبض النهر أحيانا ويجتاحك الخشوع في الصلاة وتنهمر دموعك وتسيل أعصابك وتحلق غائبا في سماوات السبع بينما أنت ساجد وجبهتك على جبهة الأرض، لكن ذلك كله لن يأتي فجأة بل بالتدريج بهدوء رويدا رويدا. ورمضان بركعاته الخمس مئة الحتمية يعطيك الطعم لكي تحب ذلك النهر الذي يأتيك إلى بابك، يعطيك الوقت ينمو في داخلك ذلك الود المتراكم وتنمو في أحشائك مشاعر الحب تجاه جارك هذا الذي تغتسل فيه خمس مرات كل يوم. رمضان يمنحك الفرصة للتعود، والتعود ضروري جدا في تطور أي علاقة ليس فيها حب النظرة الأولى. رمضان يمنح لك ولغيرك فرصة الاستبار ومحاربة الكسل وقتل العجز. رمضان يعطيك قطعة أرض غالية الثمن مطلة على شاطئ النهر مباشرة يسجلها باسمك ويعلمك السباحة، نهر جار عذب بباب دارك. وأقول لك خذ نفسا عميقا جدا واغطس، وستسألني لماذا إذن ينقطع الكثيرون عن الصلاة بعد رمضان؟ إنه سؤال حزين وجوابه معقد، فما الذي يدفع الناس إلى أن يتركوا النهر بعدما تعودوا عليه واغتسلوا منه وسبحوا فيه؟ ما الذي يدفعهم إلى أن يتركوا أرضا هم جيران النهر فيها ليعودوا للسكن في أرض خربة صحراء جافة لا ماء فيها ولا زرع؟ نعم إنه سؤال حزين وجواب معقد، فلربما لأنهم لا يعرفون لم يخبرهم أحد بذلك، وبين كومة الأشياء النمطية التي تقال في بداية الشهر وخلاله عن المغفرة والأجر العظيم لم يخبرهم أحد عن الفحوى من ذلك كله، لم يتكلم لهم أحد عن الطعم في السنارة، أو لعل أحدا أخبرهم ولكنهم قوم لا يسمعون. أو ربما كما قلت أنت مرة عندما سألتك أنا مرة السؤال الحزين نفسه، شيطانهم قوي. وكما قلت سابقا عندما يتعلق الأمر بالقوة والضعف فالمسألة تظل نسبية، فإما إن شياطينهم قوية أو إنهم هم الضعفاء. والضعف والقوة مسألة حساسة وأساسية في علاقتنا بأنفسنا وبالله عز وجل وبالشيطان الذي يتربص ضعفنا ويترصد تعبنا ليهجم. والطعم الذي يستدرجنا إليه رمضان مجددا بينما الشيطان مصفد في أغلاله مقيد هناك في الزاوية المظلمة هو أن يجعلنا نعلم كم نحن أقوياء، أو بعبارة أخرى يجعلنا نعلم كم من الممكن أن نكون أقوياء، يجعلنا نستشعر نواحي القوة في دواخلنا نستكشفها ونقيمها ونستثمرها. لا أقول لك أن ذلك يحدث دائما، لكنني أزعم أنه ممكن أن يحدث دائما. تذكر مرة حكيت لي عن صديقك ذاك الذي اسمه يشبه اسم نهر صغير في منطقة ريفية بعيدة، وعن قصة التزامه الطريفة. سأتجاوز تفاصيلها الممتعة والتي تؤكد فقط ما قلته لك سابقا من أن الإيمان يتحرك بطرق غامضة لا أصل إلى نهايتها وملاحظتها الجميلة التي لها صلة بموضوعنا. قال لك إنه مرة بعدما صلى صلاة العصر في المسجد قضى الوقت كله فيه إلى صلاة المغرب، ثم صلاها جماعة وخرج، وعندما خرج يسير في الشارع وحيدا انتابه ذلك الشعور العظيم بالقوة والمتعة. بالضبط قال لك إنه أحس أنه قد صار أقوى شخص في العالم. ضحكنا معا أنا وأنت وكررنا معا العبارة أقوى شخص في العالم، لعله لا يدري كم هو صحيح ورائع تعليقه هذا أقوى شخص في العالم. ورغم أن مصداقية هذه العبارة تحتاج إلى مباريات عالمية ومقاييس انتخابية وسيطرة نوعية وتفاصيل فيزيائية وفسيولوجية كثيرة، إلا أنها العبارة صحيحة بشكل مدهش. لا، ربما ليست الدهشة هي في التعبير الذي يجب أن أستعمله هنا، بل شيء آخر يتملكني كلما خرجت عبارات ربما كانت عادية وعامية لكنها تخترق بصدق وبساطتها جوهر الحقيقة أكثر بكثير من تلك العبارات النمطية التي يتمنطق بها أولئك المثقفون. أقول ذلك لأني بعدما فكرت بعبارة صديقك وجدتها شيئا استثنائيا اخترق جوهر الحقيقة بشكل استثنائي ونادر. سمعت وسمعنا جميعا ذلك الحديث الشهير عن صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفرد 27 مرة، وكعادتنا جلسنا مثل ذلك المرابي اليهودي العتيق الذي كثيرا ما نكونه في حالات كهذا. جلسنا نعد ونحصي ونحسب كما لو كنا موظفين نشطين في بورصة الأجر والثواب، نعد ونجمع ونطرح ونفاصل كما لو كنا قد أدينا فضلا على رب العزة إذ نحن ذهبنا إلى المسجد. وفي غمرة حساباتنا نسينا شيئا مهما، لكن صديقه تذكره أو فهمه أو شعر به عندما خرج من الجامع يسير في الشارع وحيدا وأحس أنه أقوى شخص في العالم. كيف لم ينتبه أحد إلى ذلك؟ كيف لم يخبرنا أحد بذلك؟ كيف لم يفسر أحدا لنا تفاصيل الأجر المضاعف؟ لكن صديقك أحس ربما دون أن يفهم بوضوح، ثم أنه قال وهو المهم: صلاة الجماعة كتحصيل حاصل تجعل الواحد منا بعشرين أو بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين، وعمليا إذا كان الفرد الواحد الذي يصلي جماعة يساوي 27 شخصا من أولئك الذين يمشون في الأسواق فإنه عمليا فعلا أقوى شخص في العالم، وليس أقوى منه وأصلب إلا شخص مثله يصلي جماعة. صلاة الجماعة تضاعف من قوتك، تجعلك تستمد طاقتك الروحية من الجمع الذي يصلي معك، وكل فرد يصلي في الصف هو مثلك، من دون الصف لا يساوي شيئا ولا يحسب ربما إلا كصفر على الشمال، لكن انتظامه في الصف، انتماءه للجماعة هو الذي يجعله يمينا أقصى اليمين، وهو الذي يجعل له وزنا. صلاة الجماعة تعطي ذلك الشعور الطاغي أنك قد فقدت فرديتك المزمنة وعزلتك السرية، وتمنحك ذلك الانتماء للآخرين الذين ينتمون بدورهم إلى الجماعة، وهو شعور رغم الغموض الذي يكتنف إلا أنه يمنح في الوقت نفسه الطمأنينة والسكون. إنها طمأنينة مستندة على جدار الصف المتين المتماسك، التي تكون صلاة الجماعة طمأنينة مستندة على حقيقة أنك أخيرا في هذا العالم الموحش النائي لم تعد وحدك، وأنك أخيرا في هذا العالم القاحل المليء بالوحدة والعزلة والخذلان والغدر صار لك جماعة. طمأنينة لا يعرفها إلا ذلك الذي ظل لدهور وحيدا تائها دون ما صديق في الربع الخالي، وفجأة صار له ربع طمأنينة هادئة تسري بصمت من كتف لكتف من قدم لأخرى عبر ذلك الصف المتراس الواقف للصلاة. نعم، إنها القوة الهادئة المطمئنة تنتقل من واحد لآخر لتسكن في المجموع، في فرد هو جزئية من تركيبة كاملة لا يتحقق إلا عبر اتحاد الجزئيات، وكل جزئية لا تحقق ذاتها إلا عبر التصاقها المتفاعل مع الجزئيات الأخرى. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.